الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة النجم، قوله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. أعرض فعل أمر، يأمرنا الله بالإعراض عن قوم معينين، وصفهم بقوله تولى عن ذكرنا، أي أعرض عن ذكرنا. والمراد بالذكر هنا القرآن أو ذكر الآخرة أو ذكر الله على العموم. وقيل المراد بالذكر هنا الإيمان، والمعنى اترك مجادلتهم، فقد بلغت إليهم ما أمرت به وليس عليك إلا البلاغ. إذا بلغنا إلى هذا الحد من البيان وهم على ما هم عليه من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، ويشركون بالله وينسبون له البنات ويسمون الملائكة تسمية الأنثى، قال الله لنبيه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. والإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويشغل نفسه بالدنيا وحدها هو الأمر الرباني. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. لا يريد إلا الدنيا، لم يرد سواها ولا طلب غيرها، بل قصر نظره عليها. هذا غير متأهل للخير ولا مستحق للاعتناء بشأنه أصلا. هذا الأمر عن من تولى عن ذكر الله ولم يؤمن بالآخرة ولم يرد إلا الحياة الدنيا أمر متوجه أو متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ليهمل شأن أولئك المشركين الذين سبق الحديث في الصورة عن أقوالهم الباطلة وأوهامهم وعدم إيمانهم. وهو أيضا أمر لكل مسلم يواجهه من يتولى عن ذكر الله ويعرض عن الإيمان ويجعل وجهته الحياة الدنيا وحدها، لا ينظر إلى شيء إلا إلى الدنيا، لا يحسب حساب الآخرة. يرى أن حياة الإنسان على هذه الأرض هي غاية ما يرمو إليه، هي غاية وجوده، وبناء عليه يقيم تصوراته ومنهجه على ذلك. وهذا الأمر يا أخواني لو وصل بإنسان حتى يفصله عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ينسى ربه وينسى اليوم الآخر، ينسى أن الرحلة في الدنيا رحلة محدودة قصيرة المدى. المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستطيع أن يشغل نفسه، فضلا أن يعايش أمثال هؤلاء من يعرض عن ذكر الله. فهما منهجان لا يلتقيان، رجل يريد الله والدار الآخرة، ورجل تولى عن ذكر الله ولا يذكر الله ولا الدار الآخرة. لا يمكن أن هناك أن يكون هناك لون التقاء بينهما. فهذا التقارب المزعوم بين أهل الإيمان وبين أمثال هؤلاء الأمر في القرآن بخلافه، الأمر في القرآن بالإعراض عنهم لا بالتقارب معهم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فليس لهم عندنا من الالتقاء إلا أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، إلا أن ندعوهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا محل الالتقاء وفقط. أما سوى ذلك فنحن مأمورون بالإعراض، أو يكون الالتقاء بجهادهم وقتاله. ولهذا يقول المصنف هنا: وهذا منسوخ بآية السيف. كان الأول إعراض وسيبك منهم خليك في حالك، أما ويكفي أنك دعوتهم، أما الآن وبعد نزول آية السيف فلهم القتال، ما هو إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن يا أخواني، نحن لنا سبيلان لا ثالث له: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والجهاد في سبيل الله، وما بين ذلك فيحتاج إلى دليل ولا دليل. ما هو إلا الدعوة إلى هذا الدين نقيا واضحا، ومن ثم أو وثم الجهاد في سبيل الله. وهذا له ضوابطه، أي المعروف والنهي عن المنكر، وهذا له ضوابطه أي الجهاد في سبيل الله. فليفقه المسلم دينه أولا، ثم ليفقه ما معنى المعروف والنهي عن المنكر، ثم ليفقه ما معنى الجهاد في سبيل الله، تعريفه، وقته، كيفيته، إلى غير ذلك. فأعرض عن من تولى. السورة هنا سورة إيه؟ سورة مكية، فكانوا في وقت الاستضعاف. فأعرض عن من تولى عن ذكرها. أنت تدعو، أمرت وبينت ووضحت وفنبت الشبهات وصارت واضحة كالشمس، وهؤلاء ما يحتاجوا إلى أدلة، الأدلة صارت واضحة عندهم، إنما هو التعنت والجدال بالباطل. فأعرض عنهم. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا أمر الله عز وجل، ونحن لا نتلقى أمر الله إلا بالامتثال، وإلا نكون كاليهود قالوا سمعنا وعصينا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ثم صغر شأنهم سبحانه وتعالى وحقر أمرهم فقال: ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مبلغهم من العلم، اللي هو إيه مبلغهم من العلم؟ إرادة الحياة الدنيا، مش كده؟ أو ذلك التولي عن ذكر الله سبحانه وتعالى هو مبلغهم من العلم. ما يعرفوش غير أنهم يصدوا عن سبيل الله، ما يعرفوش غير الدنيا وإرادة الدنيا، هذا هو مبلغهم من العلم، ليس لهم غيره، ولا يلتفتون إلى سواه من أمر الدين أو غيره. إذن طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. رب العزة يأمر بالإعراض عن مثل هؤلاء. قبل أن نقول أعرض عن هؤلاء، يا ترى إحنا فينا صفة من هؤلاء؟ فينا صفة إن مبلغنا من العلم هو إرادة الحياة الدنيا؟ هل في المسلمين كل اللي يعرفه يجيب لقمة العيش منين، وشغله ووظيفته وعياله وبيته، وما يعرفش حاجة عن الدين، ومعرض عن ذكر الله، منشغل عن الصلوات، منشغل عن الأذكار، منشغل عن الطاعات؟ يا ترى فينا حال من هؤلاء؟ انتبهوا، فقد يكون كفرا دون كفر، وشركا دون شرك، وجهلا كهذا الجهل، حتى ننزع عنه. يقول الله عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. هذا التولي والإعراض التام من مشركين ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أتكلم الآن عمن قال لا إله إلا الله، ليس الإعراض التام عن ذكر الله ففيه شيء من هذا الإيمان، ولكن أتكلم عن الإعراض عن طاعات الله وامتثال شرعه والمعرفة بدينه وامتثاله وغاية ما يفقهه ومبلغ علمه هو الدنيا. أتكلم لك في الدنيا تمام، في الأرزاق والتجارات والأفلام والتمثيليات والكرة، كلام ده ما شاء الله بلغ فيه مبلغا من العلم. هذا مبلغه من العلم. يا ترى بتقول له الصلاة، يعرف كيف يصلي ويعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف كيف لو سهى كيف يكون سجود السهو وما ضوابطه، يعرف كيف لو جاءت سجدة تلاوة ماذا يفعل، أمور الصلاة اللي هي أقرب شيء. أم ذلك مبلغه من العلم الدنيا؟ قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث عند أحمد: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، بل إنما تأخذ شيئا في طريقك إلى الله من نصيبك من الدنيا، ولا مبلغ علمنا. يبقى علمنا وفقهنا ومداركنا متسعة جدا في أمور الدنيا حتى نصل أمور الآخرة، فلا تجد مثل هذا العلم. وهذه الجملة جملة خطيرة جدا، الدنيا دار من لا دار له. يعني إيه؟ اللي يفرح بالدنيا ويتخذها دارا، ده اللي ملوش دار. قال له احنا لينا دار؟ أيوة لينا دار، أخرج منها أبونا آدم عليه السلام، دارنا هي الجنة، فهل نعود إلى دارنا أم اتخذنا دارا غير الدار؟ اللي بيسافر بره وبيتغرب تلاقيه يلبس أي حاجة ويقعد على أي حاجة ويقول لك لما نرجع بلدنا، لما نرجع دارنا، وتلاقيه مكدس كده صناديق كبيرة جدا يحط فيها، يقول دي إمتى؟ لما نرجع. دي غسالة أوتوماتيك، دي تلاجة كذا، دي ملابس جديدة، يا ابني ما تلبس وتستعمل الحاجات دي، يقول لك لما نرجع بلدنا. فالدنيا دار من لا دار له. فلازم تفكر في التفكير ده، احنا لينا دار؟ دي مش دارنا، احنا هنا غرب، احنا هنا مؤقت، انت ليك دار هي الجنة، ولك مال إنما هو نعيم الجنة. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له. لا، احنا أغنياء بما أعد لنا في جنة عدن، جعلنا الله وإياكم من أهلها، ويجمع لها من لا عقل له. مغفل، بقولك هتموت وهتسيبه، بقولك يأخذ من بعدك أقوام غيرك ويتورثه أقوام غيرك، وإنت هتسأل عنه كله. غباء وحمق فعلا، لا عقل له. اجمع اجمع، بقول لك في النهاية انت هتتسئل عنه كله ومش هتاخد منه حاجة، لا ما يصيبك منه إلا السؤال عنه، ولا تأخذ منه في دنياك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. المعنى ده مش ندعو إلى الزهد، لا لا، بدعو إلى العقل. فكر فكر، أيام معدودة أو ساعات أو أنفاس لا ندري، وتترك كل ما جمعت، كل الزوجة ينكحها غيرك، الولد بيشوف حاله، الأموال بيتورثها الناس، خلاص أنت انتهيت، ما بقي لك إلا مغبة هذا الجمع والسؤال عن من أين أتيت به وفيما أنفقت. فيجمع لها من لا عقل له، ذلك مبلغهم من العلم. أعرض عن مثل هؤلاء اللي هيدنهم شدينك للدنيا دولت، أعرض عنهم، أصل أنك تعرض عنهم. فخالط من يذكرك الله، خالط من يذكرك العمل الصالح، خالط من يذكرك دارنا الأولى الدار الآخرة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ايه مناسبة الآية دي هنا؟ ها ايه مناسبة الآية دي هنا؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ما هو بيقول لك أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هو أعلم بمن حاد عن الحق وأعرض عنه ولم يهتدي إليه، وأعلم بمن اهتدى فقبل الحق. لا، هو أعلم بمن أطاع هذا الأمر وأعرض عن مثل هؤلاء، ومن لم يعرض عنهم وباقي على ما هو عليه فهذا ضلال، لأنك خالفت أمر الرحمن سبحانه وتعالى. هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد له بألا يتعب نفسه في دعوة من أصر على الضلالة وسبقت له الشقاوة، فإن الله قد علم حال هذا الفريق كما علم حال الفريق الراشد. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. علم الله أن هؤلاء ضلون، فلم يرد لنبيه ولا للمهتدين من أمته أن يشغلوا أنفسهم بشأن هؤلاء الضالين، ولا أن يخدعوا بظواهر أعمالهم المضللة القاصرة، الذي يقف عند حدود إدراك الدنيا وفقط، يحول بين الإدراك الحقيقي للبشر للحقيقة الخالصة التي تقودهم إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر. إذن يا أخواني، هنا حقائق لابد من أن نعرفها وتثبت في قلوبنا. هؤلاء الذين نراهم تقدموا علميا من الكفرة الذين أعرضوا عن ذكر الله وبلغوا ألوان من التكنولوجيا والعلوم، ذلك مبلغهم من العلم، هو ده آخر علمه، هو آخر علمهم يعمل جهاز ده ازاي، موز ده ازاي، جهاز ازاي، ذلك مبلغهم من العلم. طب وده حاجة وحشة؟ هذا ما يدعو إليه العلمانيون، بل كثير من الملتزمين حتى في المساجد يدندنوا حول هذا ويعتبروا أن قيام الإسلام وقيام الدنيا بهذا. لا والله، ليس بهذا، إنما هذا فرع. انتبهوا، كلام هنا خطير ومهم ومحل نزاع. العلم بهذه العلوم خلي بالك إنما هو فرع، وليس هو الذي تقوم به الدولة، وليس هو الذي يقوم به الدين. هل معنى هذا أننا لا نتعلم وأننا لا؟ أبدا، لكن أقول أنه فرع، والأصل هو العلم بالله والعلم بالدار الآخرة، ويكون هذا هو الاعتقاد، ولهذا يكون العمل، وإلا فحدثوني يوم أن قام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه قاموا بالدنيا كلها وسادوا الدنيا كلها، ماذا كان معهم من علوم الدنيا؟ غلبوا فارس والروم، أكبر دولتين في العالم، وكان عندهم ألوان التكنولوجيا في عصرهم، في عصرهم المنجنيق، ودولت مش بيحاربوا بمنجنيق، وألوان من الرفاهية في الدنيا لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف معشاره ولا دون ذلك. يمرض النبي صلى الله عليه وسلم فيداويه ويأتي بالتداوي بالطب بتاعهم طبيب نصران، ما كانوا متفوقين طبيا ولا صناعيا، سائر الدول كانت أكثر منهم تقدما في الصناعة وفي الطب وفي الزراعة، كانوا متقدمين جدا بالنسبة لجزيرة العرب، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه تقدم الدنيا، ولكن كان ذلك مبلغهم من العلم، هذا كل ما يدركونه، هذا ما يعرفونه. ورغم ذلك يسود النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الدنيا كلها. لو كانت هذه الرسالة الناس قبل هذه الرسالة ما كان أحد منه، كان الشباب شغال وكانت الدنيا، كان كل أنواع الأعمال والوظائف ما كانت معطلة، بالعكس كانت على خير ما يرى، كان الكل شغال. ولو أراد الله عز وجل هذه الرسالة لأجل زراعة وعمارة زراعة لكانت هناك عند نهر النيل أو عند دجلة والفرات، إنما أرسله في أرض غير ذي زرع. كأن الرسالة مش زراعية. لو كانت تجارية فهناك في الهند والسند التجارات، لأرسل رسولا في بلد فيها تجارات عالية، بل كان هؤلاء يرحلون رحلة الشتاء والصيف إلى حيث التجارات فوق وتحت. ما كان هذه الوجهة ولا بهذا نسود الدنيا. هذه مباحات أباحها الله لنا، لكن لها ليست الواجبات الشرعية. فصار الإنسان لا يأخذ منها إلا الكفاية، فإن كان هناك من يقوم بهذه الكفاية سد الباب وانتهى الأمر. ليس الغرض أن تكون الأمة كلها أمثال هؤلاء، متقدمين بقى في البترول ومتقدمين، يقول لك أيوة شفت احنا تأخرنا من شوية، هو المسلمين يحصلون من كذا، شوف الجهل اللي احنا فيه، شوف التقدم اللي هم فيه، حتى صار الناس يعتقدون أن أولئك على شيء وليسوا على شيء. فالأخذ بعلوم الدنيا هذا أمر مباح أو فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لكن الفروض العينية التي تركناها، فروض العينية التي تركناها، هذا ظهر حتى في أقرب الأقربين. تأتي لأولادك تجد ما عندهم الفروض العينية من دين الله عز وجل، من ذكر الله والدار الآخرة، ما يعرف ربه ولا يعرف الدار الآخرة، وإن عرف فالمعرفة الهامشية التي لم تخالط دمه، ما بينامش يحلم بالله والدار الآخرة، لا بينام يحلم بالدنيا والمذاكرات والدروس والامتحانات. تسمع أغلب الناس يقول لك بيجي لي كابوس لغاية دلوقتي وأنا عندي 60 سنة، الامتحانات وإن داخل لجنة امتحان وإن داخل مش عارف إيه وإن سقط وإن أيوة، هذا الذي هذا مبلغهم من العلم، فصار في أحلام ونوم ويقظة. يا أخواني في مقصود أعظم، هناك مقصود أعظم من ذلك. صار هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر الله ولا يعلمون إلا الحياة الدنيا، صاروا هم اللي لهم قيمة ولهم كذا، وننظر لهم بعين التعظيم، بل حتى تلوث، وهذه كانت خطة قديمة وليست جديدة، أنهم يبعثوا البعثات حتى لأصحاب الديانات، يقول لك راح الأديب الفلاني بدون ما نذكر أسماء إلى فرنسا وخد كذا عشان نوصل، فراحوا اختلطوا بهذه العلوم وبهذه الأفكار. لا يا إخوان، إنما يؤخذ منها الهامشي، الشيء اليسير، وتعدي وتشوف طريقك، تعدي وتشوف طريقك، لكن تعيش حياتك كلها للدنيا وما تعرف عن أمر الآخرة شيئا، أو تعرف الشيء اليسير الذي لا يصحح اعتقادك ولا يصحح عباداتك، وتلقى الله عز وجل بهذا الوهن في دينك وانت الأستاذ الدكتور كذا وكذا. لا يا إخواني، هذا مفهوم مقلوب تعيشه كثير من الأمة، بل وصبغ بصبغة الدين عند الكثيرين. فصار الأولويات غير منضبطة، هي دي بقى اللي نسميها الأولويات، أولويات غير منضبطة. نتكلم عن إرادة الله والدار الآخرة وإرادة الدنيا، يا ترى الكلام ده منضبط على أسوأ تقدير؟ يا ترى هو ساعة وساعة؟ يعني لما أمسك وقتي كده، ابني ولا بنتي ولا أنا ولا زوجتي، هلاقي 50% للدار الآخرة و50% للدنيا؟ يعني المفروض أنها 100% لله، حتى للدنيا بتستحضر لها نية وتستحضر لها كم. أنا بتكلم على الأعمال الخالصة المعروف أنها عبادات وقربات، مش الأعمال اللي هي يعملها المؤمن والكافر والمؤمن هيستحضر لها نية، لا بتكلم على الأصل. وإلا صرنا كهذا الذي نقول له تعالى إلى الصلاة، يقول لي يا أخي أنا في العمل والعمل عبادة، بين زيه بالضبط، بس الحكاية ما فيها أنه هو معرض عن الصلاة وأنت معرض عن أعمال أخرى غير الصلاة. هو قال الكلمة دي لما قلت له تعالى الصلاة الفريضة فاستنكرت هذا في قلبك، إزاي ده يقول العمل عبادة وسايب الصلاة؟ أهو نفس الكلام، أنت عمال تقول العمل عبادة وبستحضر له نية وأنت سايب واجبات غير الصلاة أو واجبات في الصلاة، واجبات في الصلاة جزء منها كخشوعها كمعرفة فقهها وتفاصيل ذلك، بتكلم عن الصلاة مش بتكلم عن حاجة تانية، لكن هناك ألوان من العبادات الأخرى سواء عبادات أو معاملات وانت مقصر فيها. يا فرحتي انت عايشت ابنك ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه، خلاص انت قضيت على حياته كلها مبلغه من العلم الحياة الدنيا، ويعني لما تقول اديته حاجة كده ولا جبت له شيخ حفظ ولا ما حفظش أتقن ولا ما أتقنش بتعدي وخلاص أدينا عملنا حاجة للآخرة. لا يا إخوان، الموضوع مش كده، اهتمامنا بهذه الدنيا ينبغي أن يكون دون الآخرة، ولهذا الأصل أن عبد يهتم بأمر الآخرة والرجوع إلى ربه وسعيه لله للدار الآخرة، ولا ينسى هو ماشي كده نصيبه من الدنيا. هكذا ينبغي أن تكون الدنيا، لكن نحن تربينا ونربي أولادنا على غير ذلك، وصار حتى نربي طلابنا في المساجد الآن على غير ذلك. صار كثير من المشايخ دعوتهم للشباب إنك تبقى كويس في التجارة وفي الصناعة وفي الطب عشان الإسلام محتاجك وعايزك، أيوة عايزه في الطب والهندسة والكلام ده كله، بس عايزه مسلم حقيقي، مش عايزه مسلم مشوه، عايزه مسلم باعتقاد صحيح وبعبادة صحيحة وبإقبال على الآخرة، يبقى بجد بيعمل الكلام ده لله وللدار الأخير، مش نية كده ما تعرفش إيه اللي وراها. لا يا إخوان، نية حقيقية فعلا، هو قصده لله، قصده الدار الآخرة، وبتعمل عمل دوت أينفع لله وده آخرة، ده ينفع في قربة إلى الله ولا ما ينفعش، يلاقي نفسه تلقائي بياخده معاه، مش نويت كذا وخلاص أنا نويت في المذاكرة دي إن شاء الله قربة إلى الله عشان أخدم المسلمين، وهو زيه زي غيره في الإقبال على الدنيا. بعد كده تشوفه بقى لما يكون في مصنعه أو متجره أو عيادته أو كذا، هو زيه زي غيره، ما فرقش أي حاجة، بنفس معاصيهم بنفس ذنوبهم بنفس إقبالهم على الدنيا، فين بقى لله وللدار الآخرة؟ فخلي بالكم إن إحنا ساعات بندي ستار الدين كده، زي ما قال شيخ الإسلام ستار للدين كده، وتحتيه مش دين، تحتيه هو إحنا ماديين وعلمانيين ومبلغنا من العلم هو الحياة الدنيا، والكلام ده ما يعني لا لا لا لا لا يغيب عن ربنا سبحانه وتعالى، عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فالكلام ده أنا شايف إن إحنا وصلنا لدرجة إن صار حتى كثير من المتدينة أو المتدينة إلا قليلا هو همهم الدنيا أيضا ومبلغهم من العلم هو الدنيا. والله أقول هذا الكلام ليس تبرئة لنفسي، بل أقصد نفسي رقم واحد، كثير من هذه الأمور، فصارت أمور الدين قشرية فعلا، بمعنى الأمور الأصيلة اللي ينبغي أن تكون في اللب والجوهر صارت قشورة، ذلك مبلغه من العلم. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولهذا نجد إخواني كثيرا من شبابنا حريص جدا إنه يهاجر لأمريكا ويهاجر لكندا ويهاجر لأستراليا، ما احنا عظمنا عنده هؤلاء، بدل ما يعرض عنهم لا أصبح هو مقبل، يعني شايف إن ده عندهم العلم والتكنولوجيا وعندهم كذا. وقد يدعي البعض إنها روح عشان أرجع لبلدنا وأنفع بلدنا بحاجة كبيرة، بيروح ما بيرجعش، اللي بيروح ما بيرجعش، وديك الآن وإحنا جالسين بالاسم كده هو بدل الواحد مية، اللي بيروح ما بيرجعش من كانوا معنا في هذا المسجد وزائر المساجد هنا ما تعرفون، ويروح ما بيجيش، يقول لك سنة عشان أنفع المسلمين، أنا في اليابان سنة وهنفع المسلمين، أنا في كندا سنة وهنفع المسلمين، بيروح ما بيجيش. وما تسمع مكالماته الآن في الهاتف معانا ولا على النت ولا في غيره، ضايع ضايع وبيبكي. طب ما ترجع يا ابني، ما ده اللي قلت لك من الأول، ما بيرجعش، خلاص تلوث بهذه المادية، لم يعرض عمن أمره الله أن يعرض عنه. فانتبهوا يا إخواني، فهذه مزلة قدم وسقط يسقط فيها الكثيرون، وبيخسر في النهاية أعظم ما يملك، دينه وأخراه وإيمانه بالله عز وجل. هؤلاء إخواني عندهم تقدم في الآلات، ولكن عندهم انتكاس في الآدمية. عندهم تقدم في الآلات وانتكاس في الآدمية، مش آدميين، مش بشر. يعني إيه؟ يعني يحكي لنا شيخنا لما ذهب هناك في بعض الدعوات، نزل للدعوة بعض المجالات في بعض المراكز، يقول لك تلاقي واحدة ست كده عندها 70 سنة وبتسوق تريلا. ليه؟ ما فيش حاجة اسمها ابن وهينفق عليها والولاد يلموا عشان يدوا امهم، ما فيش القصة دي، ما فيش الموضوع ده، فاهمني؟ فالآدمية ملغية تمام، الآدمية ملغية تمام، وإحنا أصبنا بهذا. تسمع دلوقتي أستاذ دكتور في كذا وأستاذ دكتور كذا وولاده ما شاء الله، طب أبوك يا ابني اللي قاعد في الكفر ده وأمك الغلبانة دي ما يعرفش حاجة، القصة دي خلاص صار مثلهم، صار مثلهم. تقدم في الآلات وانتكاس في الآدمية. ما أبأس هذا العلم الذي يرتقي فيه الآلة على حساب آدميتي وبشريتي، لا، على حساب ديني وإيماني واعتقادي، عباداتي ومعاملاتي الشرعية، بئس هذا التقدم. ما هو ده اللي ربنا بيحذرنا منه، معرض على الآخرة ومقبل على الإيه؟ على الدنيا. هذا الشعور أو الاعتقاد بأن لنا خالق، وأن مردنا إليه، وأن وجودي مرتبط بذلك، هذا إخواني كلام مهم جدا. وهذا الأمر أكبر من أسرتي الأفراد المعدودين، وأكبر من وطني، أكبر من كل شيء. اعتقاد في الله والإيمان بالله ورجوع إلى الله، هذه مسألة مهمة جدا إخواني. اهتماماتنا إيه؟ لأن ربنا يقول لك ما تهتمش بدول، ما تهتمش بالموضوع ده، اعرض عنه، لأن هو ده اللي بيوجهك، هو ده اللي هياخدك يا للدنيا يا للآخرة. خلاص، شعور الإنسان بأن خالقه سيحاسبه في الآخرة وسيجازيه يخلينا نغير كل التصورات وكل الموازين، كل الأهداف هتكون متجهة إلى هذا الاتجاه، وهو مطمئن واثق إن في النهاية في الحساب الختامي هو الرابح. مش هو ده المقصود من حياتنا؟ يا ترى في النهاية بعد التقدم ده أنا اللي كسبان، ولا اللي كسبان اللي أقبل على الله والدار الآخرة؟ هو دي مسألة مهمة جدا. حتى لو رأيت أنك قد انهزمت في بعض الجولات في الدنيا، في الدنيا اللي بتكلم فيه ده اسمه اعتقاد، ده اسمه فهيم، تصورات. القرآن بيعالج القضية دي، بس احنا اللي معرضين عن القرآن، او اللي مش فاهمين القرآن، او بنفهم وبنطبقش. اعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. فعايزين دائما قلوبنا معلقة بالمساجد، لا بمصانع ولا بمستشفيات ولا باي حاجة، قلوبنا معلقة بالمساجد. بنخرج الى ذلك او تلك الاماكن لنطبق ما تعلمناه في المساجد ونعود. قلبك هنا مش هناك، افهم الكلمة دي، قلبك هنا مش هناك. مش ربنا يظلك في عرشه يوم لا بعرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. يعني قلبك هنا، القلب ارتباطه هنا، وبالتالي انت خرجت المكان، مكان الحرفة، مكان العمل، خلي بالك، لتطبق ما تعلمته هنا. انت جيت هنا وضعت وجهك على الارض لله، يعني يا رب انا عبد ليك. دي مش صوره، دي مش صوره، ده انت بتاصل معنى في قلبك. انا ماليش اوامر غير من فوق، انا حياتي كلها عشان هو، انا بسجد له، انا وجهي على الارض. خلي بالكم العرب ما كانوش كده، يعني كان ايه؟ كان اللي يسقط صوته ما ينزلش يجيبه. ايوه، كان الكبار والابهة اللي فيهم ما ينزلش يجيب الصوت لما يقع منه، حد ينوله له. لا، الإسلام قال له حط وجهك على الأرض لله، ما يلتفتش من الكبر. شفت قصة المهلهل؟ ما التفتش، أحمد ديله سهل، ما هو ما افتكرش انه هيحصل كده. فجه الاسلام يقول له حط وجهك على الارض. العرب كانوا فاهمين القصه دي كويس جدا، انهم عاشوا الجاهليه، احنا مش فاهمينها. وبالتالي بنركع ونسجد عادي حركات. لا، ده انا بقول يا رب اشرف ما عندي هو على الارض، لان انت قلت له حطه على الارض ذله لي. تقوم ترفع راسك كده وتخلص، وتلاقي الشيخ بيقول لك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ويقول لك كذا وكذا وكذا، ويعلمك دين. وخدت درس، بتطلع من الجامع انا سجدت لك يا رب، وقعدت سمعت من ورثه الانبياء اللي انت ارسلتهم، تعرفت ان في الدين كذا، فخرجت تطبق اللي قاله وقلبك في الجامع راجع تاني. وصل المعنى ده؟ هو ده حياه المسلم، هو ده المسلم. ما هو غيرك بيعمل اللي انت بتعمله، ايه الفرق بينك وبينه؟ النصراني واليهودي والملحد والعلماني، ما هو ما نفس الحياه، ما هو معانا في نفس كده الجامعه وفي نفس الكليه وفي نفس المستشفى وفي نفس المصنع، معانا النصراني واليهودي والعلماني والليبرالي والملحد مش كده؟ ايه الفرق بينك وبينه؟ وكلكم بتاخدوا مرتبات، وفي قائمه المرتبات ما فيش فرق بين مسلم وغير مسلم، صح؟ ايه الفرق؟ هو ده، هو التصورات دي، هي الاعتقادات دي، هي الفرق. فانت قاعد بتعمل عندك ايه بره؟ بتعمل عندك ايه؟ فعلا بتعبد ربنا؟ فعلا قاعد هناك في المصنع بتعبد ربنا؟ قاعد في المتجر بتعبد ربنا؟ لانك ما خلقتش غير العباده، وده المفهوم اللي احنا عارفينه، ربنا ما خلقنا الا لعبادته. فقاعد هناك بتعبد ربنا ولا بتهزر؟ ولا انت شغال زي الملحد وزي كذا وكذا وكذا؟ فمهم جدا يا اخواني نقف هذه الوقفه مع انفسنا في كل صغير وكبير. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا، ذلك مبلغه من العلم، ان ربك هو اعلم بمن ضل وهو اعلم بمن اهتدى، هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. يعني ايه؟ خلي دايما نظرك، شوف ربنا يراك على اي حال، حال الضالين ولا حال المهتدين، حال المقبلين على من يريدون الحياه الدنيا وزينتها ولا حال المعرضين عنهم. فلا بد ان تري ربك من دائما نفورا من الدنيا واعراضا عن اهلها واقبالا على الاخره واقبالا الى اعمالها واصحابها. هو ده اللي تري ربك اياه، لانه بيطلع عليك لينظر ماذا او ليرى كيف تعملون. قال الله عز وجل مخبرا عن سعة قدرته وعظيم ملكه. ترتيب الآيات ده ما بيجيش كده يا اخواني، ده المتكلم هو الله، ركزوا، المتكلم هو الله، مش جاي ترتيب الآيات كده عشوائي. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. تشغل نفسك بالدنيا؟ انت خليت مبلغ علمك حياة الدنيا لله ما في السماوات وما في الأرض، هو المالك لذلك، المتصرف فيه لا يشاركه فيه أحد، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللام ليجزي متعلقة بما دل عليه الكلام، كأنه قال هو مالك ذلك، خلي بالك، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه. ارجع تاني اقرأ الجملة تاني كده، ها الآية اللي قبلها بتقول ايه؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. شيل الجملة التانية، شيل الآية دي، ولله ما في السماوات وفي الأرض، ها؟ ليجزي. فقال بعض أهل العلم هذه الجملة اعتراضية، خلي بالك، لله ما في السماوات وفي الأرض. نرجع بقى نكمل كلامنا، إيه بقى الكلام نربطه ببعضه كده؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. عرفتوا اللام لازمتها إيه بقى هنا؟ مرتبطة بالكلام اللي قبل الجملة الاعتراضية، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وبعضهم قال لا، دي لام العاقبة، لام الإيه؟ العاقبة، يعني ليصير الأمر في النهاية، عاقبة هذا الأمر إيه؟ هو أمر الخلق الذي فيهم المحسن والمسيء، أن يجزي الله كلا منهما بإيه؟ بعمله. ليجزي الذين أحسنوا الذين أساءوا، وفي قراءة لنجزي الذين أساءوا بما عملوا ونجزي الذين أحسنوا بالحسنى، قراءة تفسيرية. الحسنى هي إيه الحسنى دي؟ ده بيوصف حاجة معينة، قال المثوبة الحسنى وهي الجنة، أو بسبب أعمالهم الحسنى. يبقى الباء ديت يجزي الذين أحسنوا بالحسنى، خلي بالك، يجزيهم الحسنى ولا يجزيهم بالحسنى؟ إذا قلنا الحسنى اللي هي الجنة، يبقى يجزيهم الجنة ولا يجزيهم بالجنة؟ الجنة على طول من غير الباء، مش كده؟ ممكن بالباء أيضا، ممكن تتعدى بالباء، ها؟ سأجزيك بأمر عظيم أو بجائزة كبيرة، ممكن دي وممكن دي في اللغة. لكن بعضهم قالوا لا، ده الباء للسببية، الحسنى هنا مش الجنة، الحسنى اللي هي أعمالهم الحسنى، أي بسبب الحسنى، ويجزي الذين أحسنوا بسبب إحسانهم، بسبب الأعمال الحسنة. في فرق بين الحسنة والحسنة؟ اللي يعرف الفرق بين الحسنة والحسنة قول. الله يكرمك. الحسنى جمع الأحسن، لكن الحسنة بدون تفضيل، فهناك حسن وهناك أحسن، واضح؟ طيب نقول الآيات دي مع بعضنا تاني يا إخواني. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لأؤكد هذا المفهوم يا أخواني وأنه حق، الآيات اللي في القرآن لما نمسك القرآن كله من أول للآخر كده، في دعوة إلى العلم ولا مفيش؟ دعوة مطلقة، صح؟ سلمنا هيدخل فيها العلم بالشرع وبالدين والعلم بالله والدار الآخرة ويدخل فيها العلوم الأخرى، صح؟ سلمنا هذا المفهوم، سلمنا هذا المفهوم. مش هقول لكم نرجع للسلف ونشوف تفسيرهم، لا، حتى من غير ما نرجع للسلف سلمنا هذا التفسير الجديد إن هندخل فيها سائر العلوم، ها؟ اللي قال بها المحدثون الآن، سلمنا أنه حق. كم عدد هذه الآيات في جنب آيات القرآن؟ ولا حاجة. إذن الدعوة إلى علوم الدنيا جاءت في القرآن، سلمنا أنها جاءت مرة اثنين ثلاثة، وجاءت في لفظ عام مجمل يدخل فيه هذا وذاك. أما سائر آيات القرآن، المئات من الآيات وعشرات السور، كلها دعوة إلى العلم الأول، كلها دعوة إلى الله، إلى الدار الآخرة، إلى كذا. فالإسلام ما جاش إخواني للأمر الآخر، هو جه الموضوع ده، وإذا تأصل هذا الموضوع عند أهل الإسلام سادوا الدنيا، وهي دي الرسالة اللي ربنا أرسلنا إليها، وهي دي الأمانة اللي ربنا حملنا إياها، وهو دي أصل الخلافة اللي ربنا استخلفنا في الأرض لأجلها. المفهوم ده لازم نفهمه كويس جدا، لأن بعض الناس يقول لك ده مفهوم رجعي ومتأخر، ما هو ده اللي هيضيعنا. إنك تعتقد إن تأصيل هذه المفاهيم وإن هو ده هم المسلم وتشرئب عنقه لهذا الأمر، إن ده تخلف وإن ده كذا وكذا وكذا، هذا جهل منهم طبعا. ويوم أن تدخل إلى الدنيا بهذا القلب الأول متربي هذه التربية، ها، تصلح الدنيا وما فيها. ما الذي جرته علينا حضارتهم؟ وما الذي جرنا عليه تقدمهم المزعوم؟ والله ليس إلا التخلف إلى الوراء، خلي بالك. فبالتالي انتبه لهذا المعنى حتى لا تضيع في وسط أو مع الضائعين. وتعالى النهاردة بعد ما شفنا نتيجة مثل هذه الدعوة بعد عشرات السنين، اليوم بعد عشرات السنين اللي تقدموا التقدم العلمي التكنولوجي بتاعهم دوت ونبغوا ومسلمين عشان الإسلام، فين هم دلوقتي؟ هناك، راحوا لدول الكفر، مش كده؟ يقول لك لقطوهم، والتانيين ايه؟ دواب، واحد بيسحبه من حبله بيجري بيروح، فين يا عم نفعك بقى؟ صار مع الملحدين، ويجي لنا بعد كده بصورته عايز يكون هو اللي يقود هؤلاء المسلمين، ما هو معاه التكنولوجيا. دورنا على الكلام ده وشفناه يا اخوانا، وشفنا ازاي بنتدمر بسببه ومفيش فايده، بنهلك بيه وكل يوم بنهلك بيه واحنا مش واخدين بالنا، او واخدين بالنا ومعرضين. العباده والعلم والدعوه ثقيله على قلوبنا، كما قال عمر الخطاب، فعلا استسهلوا أمور الدنيا واستسقلوا أمور الآخرة، فخلاص فمشوا فيها. ما التانية أصلها نشوة ولها مظهر ولها بهاء كده ومنظر في الدنيا. هذا مبلغهم. خلي بالك من الموضوع ده وانتبه ليه جدا. أنت مخلوق لعبادة الله عز وجل وده الأصل عندك. فالناس هنا طرفان ووسط، طرفان ووسط، ماديون أقبلوا على الدنيا وذلك مبلغهم من العلم، خلي بالك، ورهبانيون ولا رهبانية في الإسلام. أنا ما قلت لك أنك تجلس هنا في المسجد، لكن بقول لك تبقى كل همك ونهمتك وقلبك وحرصك وعلمك واعتقادك وفكرك هو كده، هو هنا في المسجد، بدليل أن إحنا بنترك الدنيا ونيجي نعتكف هنا 10 أيام بنتعلم الدرس ده، دي اللي احنا مخلوقين علشانه. العلماني يقول لك ايه، وهتسيب وظيفنا وهنسيب مش عارف ايه وهنسيب ايه، اه ايه، ما النبي سابها صلى الله عليه وسلم. هو انت تفهم احسن من النبي؟ ولا النبي ما كانش ليه وظيفه ولا ايه في نظرك يعني؟ لا، النبي والصحابه كان ليهم وظائف وليهم اعمال، لكن عارفين ان وظائفهم واعمالهم ديت ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ده حاجه كده على الماشي، مش هي النهمه والهمه لا من أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ومن أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، واتته الدنيا وهي راغمة. خلي بالك لما تقبل بهذا القلب المؤمن، والله العظيم يفتح الله عز وجل عليك في الوقت اليسير ما يقضي فيه أهل الدنيا الأعمار الطويلة. لنفسك كده تقعد كده تشوف في معملك أو على كتابك أو غيره، تلاقي المعلومة في 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة حصلتها، وغيرك قاعد فيها بال10 ساعات وبال3 4 أيام. أيوة، وهذا مش أنا مش مستني أنت كلامي أنا، هذا ظننا في الله. واحد بيقول يا ربي أنا بتاعك أنا ليك واعتقادي أن أنا راجع لك وإني كذا، وإنت قلت لي في الدنيا فأنا باخد حاجة من الدنيا، ييسر له أمر الدنيا، وأتته الدنيا وهي إيه؟ وهي راغمة غصب عنها جيله، لأنها بيد الله وهو توجه إلى الله. عارف يا صاحب الكلب أمسك كلبك، هو ده هتقعد الكلب يهوى وتقعد تقول هس هس هس هس او دنك مش عارف ايه، هيدن ويهوى ويجري وراك بكلمة بسيطة جدا، يا صاحب الكلب أمسك كلبك، لا يا صاحب الكلب يجري الكلب عليه وانت تمشي في طريقك بأقل عنه. فللدنيا مالك هو الله، انت توجهت الى مالكها ولم تلغ كما قال الشافعي، ولم تلغ مع الكلاب في نهر الفرات. هتروح تشرب مع الكلاب؟ هتروح تنازع الكلاب؟ هينازعوك وهينهشوك، وإما تصير كلبا مثلهم وإما أنهم سينهشوك ويغلبونك. فخلي بالك، ها، كن مع رب العزة سبحانه وتعالى، ها، ويقبلك على الدنيا يكون الإقبال العابد الذي امتثل أمر الله في أخذ شيء من هذه الدنيا لإصلاح أمر ديني. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. هذه الآية قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وصف الله هؤلاء فقال، هؤلاء المحسنين الذين أحسنوا، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر دي قراءة الجمهور، قراءة حفص أيضا مع الجمهور، وفي قراءة حمزة والكسائي كبير، الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش. ما هو الكبير أو الكبائر؟ الكلام ده في أول كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر أو الكبائر للذهبي، بحث طويل جدا. إيه تعريف الكبيرة؟ إيه الذنب اللي العلماء سموه كبيرة والتاني ما اسموش كبيرة؟ نسمي ده كبيرة وده صغيرة بناء عليه. قالوا كل ذنب توعد الله عليه بالنار نسميه كبيرة، أو ذم فاعله ذما شديدا نسميه كبيرة. وعشان كده تفاوتت كلمة العلماء، دي كبيرة ولا مش كبيرة. في النهاية متفقين أنها ذنب، لكن يعد من الكبائر ولا مش من الكبائر، لأن عندنا صغائر وكبائر وأكبر الكبائر وموبقات معايا، وكل دي اسمها ذنوب، كل دي اسمها ذنوب. ولأهل العلم في تحقيق الكبائر كلام طويل، وكما اختلفوا في تحقيق معناها وماهيتها اختلفوا في عددها. طبعا ما دام اختلفوا في الضابط لازم العدد ايه هيختلف. وانا نفسي تقرأ بس الفهرس، اقرأ فقط الفهرس لأي كتاب من كتب الكبائر، لأنك هتفاجأ بأشياء، هتفاجأ بأشياء كثيرة جدا. يعني هات كتاب الزواجر للهيتمي، الزواجر عن اقتراف، وده من أحسن الكتب اللي ألفت في الكبائر، من أحسن الكتب عن اقتراف الكبائر للهيتمي، الهيتمي الحافظ الهيتمي، اقرأ الفهرس الفهرس فقط. ما هو بيعد الكبير رقم 1 رقم 2 رقم 50 رقم 60، اقرأ الفهرس فقط عشان تعرف الكبائر بدون ما تقرأ لا أحاديث ولا آيات. العلماء بيقولوا لك دي كبائر، ستقع أننا ستجد أننا واقعون في كثير من الكبائر. لأن إحنا الكبائر، طب مين يقدر يقول الكبائر؟ يقول لك الزنا، السرقة، شرب الخمر، مش كده؟ إحنا عمالين نعدد كبائر معينة، في كبائر قلبية، في كبائر لسانية، في كبائر بالجوارح. انتبه لهذا الكلام، الكبائر بس مش زنا وسرقة وشرب خمر، انتبه انتبه جدا. عقوق الوالدين من الكبائر، قطيعة الأرحام من الكبائر، طب واقف على الصراط بالطالب بحقه، تعايز أكبر من كده كبيرة إيه؟ وغير ذلك تراجعه في الفهرس فقط. طيب والفواحش يجتنبون كبائر الإثم والإيه؟ قال ما فحش من كبائر الذنوب كالزنا. يبقى يوم ما أنت بتقول الزنا والسرقة كنت بتعد إيه؟ بتعد الفواحش اللي هي فواحش الكبائر. واضح إخواني؟ طيب وقال مقاتل كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار، والفواحش كل ذنب فيه حد. وقيل الكبائر الشرك والفواحش الزنا. راجع إن شاء الله تعالى زي ما قلت لك مقدمة كتاب الزواجر، أو راجع اللي احنا قلناه في سورة النساء، مش جيل كبائر في سورة النساء، المصنف هناك لي بحث احنا قلناه من سنة ونص تقريبا، ونحن نشرح سورة النساء أو سنتين، رجعوه في الأشرطة أو في الكتاب. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. سين سؤال للأذكياء فقط، يبقى كلكم هتجاوبوا. إلا استثناء منقطع ولا متصل؟ واحد يقول متصل، ايه حد عنده رأي تاني؟ منقطع. لماذا قلت متصلا ولماذا قلت منقطعا؟ متصل ليه؟ انت عارف يعني متصل؟ جت كده؟ طيب بص يا اخوان اوضح، متصل يبقى المستثنى، المستثنى من المستثنى من، جاء الطلاب الا طالب، الطالب ده واحد من الايه؟ من الطلاب. جاء الطلاب الا حمار، الحمار مش من الطلاب. فاهمني ازاي؟ ده اسمه استثناء منقطع، يعني ده ملوش علاقه بالمستثنى منه. وضحت ولا ما وضحتش؟ اصل ما بس السؤال ده في ناس صدرت الطرشه يقول لك ده لغه عربيه، ولغه عربيه صعبه. اوعى، اياك الشيطان ولا النصارى يوهموك ان اللغه العربيه صعبه. ده هدف من اهداف النصارى، وقعدوا يدندنوا على الكلام ده ويعملوا، واحنا فرحانين ومنتشين بهذا الامر. اللغة العربية أصعب لغة، اللغة العربية أصعب لغة، قال يعني بنفتخر باللغة العربية. هم دانهم يقولون لنا كده لغاية لما اعتبرناها أصعب لغة. لا، اللغة العربية لغة ميسورة سهلة جامعة، يسرها الله عز وجل، بل يسر القرآن بها. فالموضوع بسيط، إيه استثناء منقطع والمتصل؟ سيبك من المصطلحات، معناها يا طالع اللي قلناه ده إلا كذا، مش إلا ده استثناء، بستثني حاجة من اللي قبله ولا مش من اللي قبله؟ فهمتوا ازاي؟ كلمة اللمم هنا من اللي قبلها، هي اللي قبلها ايه؟ هي الكبائر والفواحش، كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم ده من كبائر الإثم والفواحش ولا حاجة تانية مش من كبائر الإثم والفواحش؟ حاجة تانية. كده شفتوا نطقتوا كلكم لما وضحت معناها. عايزين يقولوا ان هم بيجتنبوا كبائر الإثم والفواحش، ولكن اللمم اللي هو مش كبائر ولا فواحش هما ممكن يقعوا فيه، يبقى ده استثناء منقطع يا شيخ. خلاص يبقى معاه ايه؟ ولكن اللمم. الا هنا مش استثناء متصل، ده معناها ولكن يقعون في اللمم. وبالتالي هذا هو التفسير الاول، ركز لان في تفسير جديد وهو اللي هنرجحه ان شاء الله غير اللي انتوا عارفينه. اللمم في اللغة ما قل وصغر، ألم بالمكان يعني قعد فيه مدة قصيرة يعني قل لبثه فيه، ألم بالطعام يعني قل أكله منه. محمد جاء فين هو؟ لا محمد بتاعكم حافظ في حاجة؟ طيب بالله والسلام. إلا اللمم استثناء منقطع، منقطع معناها اللمم غير الكبائر والإيه والفواحش. وبهذا قالوا أصل اللمم أن تلم بالشيء من غير أن تركبه، يقال ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالط، ألم به معناه قرب منه بس ما عملوش خلاص. وقال الأزهري ده إمام من أئمة اللغة تستعمل أو تستعمل العرب الإلمام في معنى الدنو والقرب، إلا اللمم يعني قرب من الكبائر والفواحش لكن ما بيقعش فيها ويبعد. يبقى إلا اللمم أول معنى، ركز معايا، إلا اللمم يعني إلا الصغائر ما قل وصغر، ألم بالمكان لبث فيه لبثا قليلا، ألم بالطعام يعني أكل منه حاجة خفيفة، تمام. يبقى اللمم يعني عمل حاجات البسيطة. طيب المعنى الثاني اللي هو أنا بعتبره تبع النوع الأول يعني الدنو والقرب، معناها قرب من الذنب لكن ما عملوش، قرب من الكبائر لكن ما وقعش في الكبائر. معايا المعاني دي مهمة جدا، دي حياتنا يا اخواننا، دي حياتنا. ربنا بيوصف البشر اهو، بيوصف المحسنين، ربنا يجعلني وإياكم منهم. تستعمل الإلمام بمعنى اقترب ودنا، قرب من الفواحش لكن ما عملهاش، قرب من الكبائر لكن ما عملهاش، اقترب منها فقط بدون وقوع فيه. وقال الزجاج أصل اللمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه. فهم إزاي؟ مش قصته دي، هو قصته التزام ودين، لكن بيمر عليه حاجات كده بيقع فيها. قال لك هو ده اللمم، يعمله مرة بعد مرة بدون تعمق، مش هو بتاع الزم، مش هو بتاع الكلام ده، فهمني ازاي؟ مش هو بتاع الربا ده، بس هو جت مرة كده في معاملة حصلت كان فيها شبهة ربوية، واخد بالك ازاي؟ لكن مش هو بتاع الربا اللي بيرابي لا، مش ده، مش قصته. مش هو بتاع البنات، لكن هو مرة موظفة عدت فضحك معاها واتكلم معاها مش عارف ايه كده، هو مش بتاع الموضوع ده، ده مش موضوع، هو اخ نحسبه على خير. فأصاب اللمم قال هو أن يعمل إنسان الشيء مرة بعد مرة ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه. يقال ألممت به إذا زرته وانصرفت عنه خلاص. وقال في الصحاح ألم الرجل من ألمم وهو صغائر من اللمم، بس هو كتبها ألمم وهو صغائر الذنوب، ويقال هو مقاربة المعصية من غير مواقعة. إذن كل هذه التفاسير معناها أنهم لا يتعاطون المحرمات الكبائر، وإن وقع منهم بعض الصغائر خلي بالك فإنهم يغفر، فإنه يغفر لهم ويستر عليهم. ده معنى الأول. كل التفاسير الأولى اللي سمعتوها دي بتتجه نحو هذا الاتجاه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ها نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا. خلاص هو لا زنا ولا سرق ولا كذا، بيصب أشياء كده بسيطة من اللمم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنسترها عليك ونغفرها لك. كلام جميل. ولهذا بدأ أهل العلم يختلفون في تفسير اللمم. الجمهور على هذا الذي سمعتم، إن اللمم هو صغائر الذنوب، وقيل هو ما كان دون الزنا كالغمزة والنظرة، ها مثل هذه الأمور ما وقع في الزنا، دي الكبائر خلاص. يبقى الاستثناء إيه؟ الاستثناء إيه؟ منقاطع، كبائر الإثم والفواحش إلا يبقى ده منقطع خلاص. ولهذا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه خلاص. وعن ابن مسعود قال زنا العينين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. يبقى ده تفسير مين؟ عبد الله ابن مسعود، وما أدراك ما عبد الله ابن مسعود. وقال أبو هريرة ذكره ابن جرير وقال أراه مرفوعا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال: اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود، واللمم من السرقة ثم يتوب ولا يعود، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود. ده زنا ولا ما زناش؟ سرق ولا ما سرقش؟ شرب الخمر ولا ما شربش؟ قال لك لكنها لمة حصلت منه وتاب وما رجعش تاني، يبقى الاستثناء هنا متصل. الله يفتح عليك. ده الاتجاه الثاني في تفسير الآية، قال لك إلا الاستثناء متصل وليس منفصلا. فاللمم يعني ألم بهذا الأمر مرة وتاب ورجع. كمل كلام خلاص. هذا تفسير أبي هريرة، وابن جرير يرى رفع الحديث يعني يراه تفسيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو الرجل يلم بذنب من نجع بقى كبير ولا صغير ثم يتوب. وبهذا التفسير قال مجاهد، ده مجاهد ده أتقل واحد في التابعين في التفسير زي ابن عباس كده في الصحابة وابن مسعود، وقال به الحسن البصري والزهري وغيرهم من أهل العلم. خلي بالك، قال: هو ذنوب الجاهلية فإن الله لا يؤاخذ بها في الإسلام، ده تفسير ثالث. وقال نفطويه: هو أن يأتي بذنب ثم لم يكن له بعادة، كما يقول العرب: ما تأتينا إلا إلماما، يعني في الحين بعد الحين، ولا يكون أن يلم ولا يفعل، لأن العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعل، لا إذا هم ولم يفعل. قال: والراجح الأول، رجح المصنف قول الإيه؟ الجمهور أن الاستثناء منقطع. إيه الآية اللي بعد الكلام ده؟ إن ربك واسع المغفرة. ذكر سعة المغفرة يناسب اللمم الصغائر ولا يناسب الكبائر؟ لو جاء ملك من ملوك الدنيا والله أب ولا أستاذ ولا أي واحد يقول لك إن لك كذا وكذا وكذا وكذا وأنا قلبي كبير وهغفر لك الكلام ده، هغفر لك، لو قال لك هغفر لك الصغائر، يبقى كلمة واسع المغفرة لها معنى هنا؟ واضح إخواني؟ فاللي هيقول هذا الأصل عندنا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ الأصل في الاستثناء أنه متصل مش منقطع. رقم اثنين: أن ما ذكر بعدها وهو الإتيان بقوله تعالى إن ربك واسع المغفرة، هذا يناسب أن يكون واسع المغفرة للكبائر والفواحش لا لللمم، بل إنما هو للكبائر والفواحش ثم التوبة. ركز، إن الله يتوب على من إيه؟ استغفروني أغفر لكم. فاستغفر ربه فاستغفر فغفر له. الآية في سورة القصص بتقول إيه؟ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب اغفر لي، فغفر له. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. واضح إخواني؟ يبقى استغفر هيغفر، توب هيتوب. ركز معايا، حتى لو كانت الكبائر والفواحش. واضح إخواني؟ فإن وابك واسع المغفرة تتناسب مع سعة الاستثناء المتصل الذي هو الأصل، فضلا عن قول أبو هريرة. لو كان مرفوعا إلى النبي لا، يبقى الموضوع اتحل خلاص، يبقى فيهاش كلام. تمشي؟ تفضل. خلاص إخواني؟ ولهذا يبقى الذين أحسنوا يجزيهم العز وجل بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ممكن يكونوا أحسنوا ويكونوا وقعوا في كبيرة؟ لكنهم تابوا واستغفروا ورجعوا، وربهم واسع المغفرة ويغفر لهم ويكونون من الذين أحسنوا ويجزيهم الله عز وجل بالحسن. وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، مش بنطبق الحديث بنطبق على ده، بقول لا، بنطبق نفس اللفظ ده بنطبقه هنا إن شاء الله تعالى. والذين إذا فعلوا، الآية بتقول إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. فلو فسرنا القرآن بالقرآن الآية دي تفسر، إذا فعلوا فاحشة أهو فعلوا فاحشة، مش هنا كبار إثم والفواحش، ربنا يقول إذا فعلوا فاحشة أو ضربوا أنفسهم ذكروا الله. فاحشة هنا يدخل فيها الزنا ولا ما يدخلش؟ ولا هنفسر القرآن بحاجة وفي مكان تاني فسره بحاجة تانية؟ أنت الآن فسرت وقلت الفاحشة معناها الفواحش من الكبائر كالزنا، كلام جميل، نطبقها على الآية دي بقى. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هي كبائر هي فواحش، ومن يغفر الذنوب إلا الله، جملة اعتراضية هو، أما مين اللي يغفر غير ربنا؟ إن ربك واسع المغفرة في سورة النجم هنا. فالظاهر والله أعلم أن هؤلاء لو وقع منهم كبيرة رجعوا وذكروا الله، وهذا المثال الذي ضربناه بنبي الله موسى عليه السلام يدل على هذا، وإن كانت هذا قبل الإيه؟ قبل بعثة موسى عليه السلام. اللي كده ربنا يعدهم الجنة وليهم الحسنى، أيوة يا إخواني، أنتوا مش متخيلين يعني ربنا واسع المغفرة؟ ما هي دي مشكلة تانية، إن في أحيانا مشكلة فعلا، الناس في ناس بتضيق، في خطباء في علماء بيضيقوا رحمة ربنا. لا يا إخواننا، رحمة ربنا واسعة ومغفرة ربنا واسعة، يعني تشمل ده ويبقى فواحش كده زينة؟ أيوة، إيه الإشكال عندك؟ إيه الإشكال عندك؟ إما أنت فاكر مغفرة ربنا على قد اللمم يعني الصغائر؟ لا مش كده، حتى لو كان هذا الاستثناء منقطعا وأريد به في الآية هذا المعنى، طب ونودي فين الآية الأخرى؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فالظاهر والله أعلم أن السياق متسق ومتناسق، وحدود يا أنت هتعمل دماغك بدماغ ابن مسعود، ابن مسعود قال غير كده، يا أخي أبو هريرة قال غير كده، وغير من الصحابة قالوا غير ذلك، كل أحد يؤخذ من كلامه ما يرد. فتفسير القرآن بالقرآن وإرجاع النص العربي إلى أصله من الاستثناء متصل وليس منقطعا هو الأصل عندنا، إلا يستثني غير ذلك. هو قال لك لا، في لغة العرب اللمم تأتي بمعنى صغرة وكذا وكذا، وتأتي بغيرها من المعاني، واضح، وتأتي بغيرها من المعاني. إن ربك واسع المغفرة، قال المصنف، وهي جملة لتعليل لما تضمنه الاستثناء. الله، طب ماشي، أدام تضمنه الاستثناء إلا اللمم، يبقى واسع المغفرة اللمم ما يكونش صغائر أبدا، وإلا لا يتناسب مع قوله واسع المغفرة. قال أي إن ذلك وإن خرج عن حكم المؤاخذة فليس يخلو عن كونه ذنبا يفتقر إلى مغفرة ويحتاج إلى رحمته. ده المصنف مشي في سكة تانية، لأنه فسرها بمعنى الإيه؟ الصغائر، قال اللمم يعني الصغائر، قال إن ربك واسع المغفرة، قال لك حتى لو كان اللمم دوت صغائر برضك محتاج منك إنك إيه؟ تستغفر. مشي في سكة تانية في التفسير، واضح إخواني؟ وهذا من جمال القرآن. ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ تأكد؟ ليه ده أنا بقول لك دي كبائر، ربنا هيغفر الكبائر، وده بقول لك هيغفر الصغائر؟ لا يا إخواني، مش تنوع، ده مش تنوع أبدا. إزاي تنوع؟ أنا بقول لك اللمم هنا يعني الصغائر، والتالي بقول لك اللمم يعني الكبائر، ده اختلاف تنوع؟ لا، اختلاف تنوع لما يكون ده بيقول لك النظرة، والتاني بيقول لك اللمسة، والرابع بيقول لك النظرة، والتالت بيقول لك القبلة. هو ده باختلاف تنوع، كلهم ماشيين في سكة الصغائر، لكن ده واحد بيقول لك بيغفر الصغائر، والتاني بيقول لك لا ده دي الكبائر، يبقى ده اختلاف تضاد مش اختلاف تنوع، دي سكة غير السكة. فهمني ازاي؟ الهين فتحت الباب أكبر، إنها فسرها بالكبائر والصغائر، الكبائر فتحت لنا الباب أوسع، وإحنا عايزين نفتح باب المغفرة وإنه واسع المغفرة، ها؟ مش عايزين نقطع، مش بمزاجنا، مش معنى إحنا فسرناها عشان كده، لا، هو المعنى كده، مش معنى ذلك إن إحنا اللي فعل كبيرة هنقطعه خلاص، الآية دي مش تابعك، خلاص إنسى بقى، أنت ملكش الحسنى، لا طبعا، لا نغلق هذا الباب دونه أبدا. ويتوب الله على من تاب، وإن الله إن ربك واسع المغفرة، ومن يغفر الذنوب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الضمير عائد على مين؟ يشاء مين؟ يشاء الله ولا يشاء العبد؟ الاثنين، اللي عايز طبعا، وما تشاءون إلا يشاء الله، لكن ليه مشيئة؟ اللي عايز يتوب ويرجع سيجد الله غفورا رحيما، لمن يشاء أن يتوب يجد الله غفورا، لمن يشاء الله أن يغفر له. بنتكلم عن المشيئة الإيه؟ القدرية الكونية. يغفر الله لمن تاب عن ذنبه. ولعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هو أعلم بكم. تيجي بقى الآيات فعلا يا أخواني، كل ما تقرأ القرآن تفهم، كل ما تحب ربنا جدا جدا، بيقول لك أنا واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هشرحها وعيدها تاني المرة الجاية إن شاء الله. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. إمتى؟ آدم. كنت أنت موجود في التراب ده؟ كنت موجود في ذرات التراب دي ولا لا؟ أيوة. أنت كنت موجود في صلب آدم ولا لا؟ أيوة طبعا. كل الذرية الموجودة دي كانت في صلب آدم. استخرجهم ربهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أنت ساعة ما كنت لسه في صلب آدم الله كان يعلم إن في عبد اسمه أحمد، في عبد اسمه نجيب، في عبد اسمه محمد، في عبد اسمه محسن وإبراهيم، كان يعلم. كنت تعرف حاجة؟ طيب. يوم أن كنا أجنة في بطون الأمهات، تفتكر أنت الموضوع ده؟ فاكر لما كنت حيوان منوي وبويضة وصرت كده زي جوت وبدأت تنقسم، فاكر الموضوع ده ولا إيه؟ ده أنت ناسي؟ حد فاكر حاجة زي كده؟ حد يعلم شيء عن نفسه كذلك؟ يعني أبوك ما صور لكش صورة كده ما كنت لسه أنت مطفى وجاب لك صورة؟ ها؟ يوم أن صرت مضغة مخلقة وعظ ولح وشق بصر، فاكر الموضوع ده؟ مش فاكره برضك؟ لما جعل اليد بدل ما كانت مصمطه كده جعل لها صوابع واظفار. طب يوم ان خرجت من بطن امك، فاكر الموضوع ده؟ مش فاكر لما كان بيشيلك في حجرها كده وترضعك؟ مش فاكر الموضوع ده برضك؟ الله يعلم ذلك، يعلمك الله. يوم ان كنت في صلب ادم ويوم ان كنت في بطن امك انت مش عارف نفسك اصلا، فانت متخيل انك هترحم نفسك اكتر من اللي كان يعلم امرك اولا واخرا؟ انت بتتكلم في ايه؟ هتحب ربنا جدا، انت تعرفش حاجه عن نفسك خالص. طب تعرف اللحظه اللي قلبك اتغير فيها كده من غير الالتزام الى الالتزام، ولا الحاجه اللي اتقلبت في قلبك خلتك تيجي الجامع مش تروح الخماره ولا تقف مع الشباب الصايع؟ تعرف الحاجة دي إيه اللي حصلت؟ الله يعلمها، بل هو الذي أنشأها وخلقها. فنحن نؤمن بخلق أفعال العباد، مذهب أهل السنة والجماعة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هو أعلم بنا من أنفسنا. خلي بالك، في بطون أمهاتكم وهو جنين، يعني ما خرج بعد من بطن أمه، أي هو بصير بكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم التي ستصدر منكم وتقع منكم. ها؟ لما يجي يقول لأب ده ابنك عمل كذا، لا لا لا مش ابني، أنا عارف ابني ده، أنا معاه من ساعة ما طلع من بطن أمه. أمي تقول ده أنا عارفاه كويس، ده ابني. لا مش هو اللي يعمل كده، ده أنا اللي مربياه، ده أنا اللي مرضعاه. طب كيف بمن يعلم شأنك وأنت في صلب آدم وأنت في بطن أمك وأمك لا تدري؟ علمتم لماذا الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها؟ طبعا. أول ما بسمع الحديث كده بقول طبعا، طبعا دي معلومة مش جديدة بالنسبة لنا، ده الشرع جاء أكدها بس، لكن طبعا اللي يعلم حالنا من أول ما كنا في صلب، عارف يعني في صلب آدم؟ يعني عمال تتنقل أنت في أصلاب الآباء منذ آدم حتى الآن، يعني يعلم بعد آدم كنت أنت تبع قابيل ولا هابيل، واللي بعده كنت فين من الخلق، آلاف وملايين ومليارات البشر انت مريت في أصلابهم إلى أن جئت. يعلم الله ذلك كله، فضلا عن نمو بقى آخر صلب خرجت منه هذه النطفة وصرت في بطن أمك. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعني وهو أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هتيجي بعد كده تعمل العمل لغير الله، هترائي به أو به الناس، هتيجي تقول أنا عملت، أنا سويت، أنا كذا، أنا لي كذا، أنا من فضل كذا، أنا كنت السبب في دعوة كذا، أنا كنت السبب في الخير اللي انتشر في كذا، التزام الأخ فلان كذا. قال الله ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. علاج أمراض القلوب كلها أخواني، خاصة الكبر والعجب ورؤية النفس وكم ده علاجها، أن تعرف نفسك وتعرف ربك، وده موضوعنا النهاردة المغرب إن شاء الله، ده موضوع المغرب، فأدعوكم للحضور. موضوع اليوم عن القصة دي، هنتكلم عن الكبر وعلاجه هو ده، أن تعرف نفسك وأن تعرف ربك. تعرف نفسك إنك أصلك من نطفة قذرة خرجت من مجرى بول أبيك، ثم استقرت في رحم أمك حيث الحيض والدم النجس، خلي بالك، ثم خرجت إلى الدنيا فتناوشك فيها الأمراض والضعف، ثم تعود إلى القبر. عارف مصير البدن دي إيه ولا مش عارف؟ تصير ترابا ونتنا، والدود يأكلك ويتأفف الدواب من رائحتك. عرفت اللي بيتكبر بيتكبر بإيه؟ بتكبر بإيه يا ابو نطفة قذرة؟ بتكبر بإيه اللي أخرج جيفة؟ خلي بالك، وفي النهاية سيبعثك ويسألك عن كبرك، ولا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر. روح بقى تكبر أبدا، اللي يعرف أصله بدايته ونهايته وما بين ذلك يعرف أتكبر بإيه، ويعرف ربك أنه أهل أن يكون له الكبرياء وحده، فلا والدة ولا والد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء. هو له الكبرياء بحق، لكن أنت تتكبر به وعليه، على عرقك ولا على البول وعلى الغائط ولا على أحشائك اللي بداخلك اللي مليانة نتن، تكبر به. فأخواني هذا يذكرك بما يردك إلى هذا الأمر، هو سبحانه وتعالى، وهو ليس من أسماء الله كما يقول الصوفية، هو ليس من الأسماء، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. العلم السابق له سبحانه وتعالى، العلم متعلق بحقيقتهم الثابتة التي لا يعلمونها ولا يعرفونها إلا إذا خلقهم الله. علم الله ذلك وهو ينشئ أصلهم من الأرض، وهو بعد في عالم الغيب، وكان وهم أجنة في بطون أمهاتهم لم يروا النور بعد، علم الله عز وجل ذلك كله. فاعرف نفسك وحقيقتك، وإياك أن تثني على نفسك وقل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى، كما قال تعالى أم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. عيش المعنى ده إلى أن نلتقي الدرس القادم، معنى علم الله المحيط بك، مش النهاردة، مش أنت بتعمل العمل، لا لا لا لا، وانت في بطن أمك، وقبل ذلك في أصلاب الآباء، وقبل ذلك في صلب أبيك آدم يوم، وقبل ذلك يوم أن خلقه من إيه؟ من تراب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.